قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرى ربنا في الآخرة. وقال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا وهيب بن خالد عن مصعب بن محمد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، كلنا يرى ربه يوم القيامة؟ قال: كلكم يرى الشمس نصف النهار ليس في السماء سحاب؟ قلنا: نعم. قال: كلكم يرى القمر ليلة البدر ليس في السماء سحابا؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفسي بيده لترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قال: قلنا: لا. قال: فكذلك لا تضارون في رؤية ربكم تبارك وتعالى يوم القيامة. وقال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل ترون القمر ليلة البدر؟ قلنا: نعم. قال: فهل ترون الشمس في يوم مصحي؟ قلنا: نعم. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترونهما لا تضارون في رؤيته. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته. وقال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أبو سفيان عبد الرحيم بن مطرف قال: حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا مروان عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال: حدثني قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال: حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثني ابن أبي عدي قال: حدثنا شعبة قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا لا تضارون في رؤيته. وقال: حدثنا أبو بكر ومحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله، أنرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قال: قلنا: لا. قال: فكذلك لا تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب. قال: كذلك لا تضارون في رؤيته إلا كما لا تضارون في رؤيتهما. وقال: حدثنا محمد بن عثمان بن خالد بن عمرو بن الوليد بن عثمان بن عفان أبو مروان قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أما إنكم ترونه هكذا يوم القيامة. وقال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي قال: كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدثنا أن أناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال فهل تغارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم يوم القيامة كذلك. قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه جالس مع أبي هريرة حين حدث بهذا الحديث لا يرد عليه من حديثه شيئا. وقال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وقال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب؟ قال: قلنا لا يا رسول الله. فقال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قلنا لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤيته يوم القيامة كما لا تضارون في رؤية أحدهما. وقال محدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ربعي بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قال: قلنا لا. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قال: قلنا لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك يوم القيامة. وقال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن جعفر عن وكيع بن حدس عن أبي رزين رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ قال: أكلكم يرى القمر مخليا به؟ قال: قلنا نعم. قال: الله أعظم. وقال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أنرى ربك؟ قال: نعم. قلنا: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أليس كلكم تنظرون إلى القمر ليلة البدر؟ وإنما هو خلق من خلق الله، فالله أعظم وأجل. وقد سمعنا هذه الروايات وعددها حوالي 27 رواية، وأكثرها في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، وكلها تثبت الرؤية، أي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وهم في الجنة. وقد يتساءل السائل: هل فيه أحد ينكر هذه الرؤية؟ حتى أن المؤلف يسرد هذه الروايات الكثيرة في هذا الباب. والجواب نعم، وقد سبق الحديث عن ذلك، ونعيد طرفا منه للتذكير بما سبق. الباب الأول الذي درس في الحلقة الماضية عنوانه: باب في ذكر مسألة نبينا ربه تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه شوقا إلى لقائه والدعاء به. الباب الأول هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله تبارك وتعالى النظر إلى وجهه. وفي هذا الباب أورد المصنف الأحاديث التي فيها إثبات الرؤية للمؤمنين ربهم يوم القيامة وهم في عرصات الجنة. لماذا أورد السؤال أولا ثم أتبعه بذلك؟ أورد السؤال ليبين على أن ما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الأمور المستحيلة أو الأمور الممنوعة، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسأل ربه إلا الأمر الجائز الذي يجوز له. وسبق لنا ذكر الآية التي فيها قصة موسى عليه السلام حينما كلمه ربه وقد اصطفاه وخصه بتلك الصفة وهي الكلام مشافهة. وقد عرفنا على أن المعتزلة والجهمية وأمثالهم ينكرون كلام الله تبارك وتعالى ويؤولونه على رأيهم بأنه خلق الكلام وأنه لا يمكن أن يتكلم، على طريقة فلسفية تخالف منهج أهل السنة والجماعة. فموسى عليه السلام حينما كلمه ربه طمع في الرؤية إليه فقال رب أرني أنظر إليك. الله تبارك وتعالى قال له لن تراني، ثم في نفس الآية قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال تبت إليك. هذه الآية كما قلنا استدل المعتزلة ومن سلك مسلكهم بنفي الرؤية أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، قالوا أن الله تبارك وتعالى قال لموسى لن تراني، وما دام قال له ذلك فهذه لن للتأبيد، يعني النفي في الدنيا وفي الآخرة. والعلماء ردوا عليهم وبينوا ضلالهم، وأن موسى عليه السلام لم يسأل ربه إلا الشيء الجائز، بدليل أن الله تبارك وتعالى تجلى في نفس الوقت للجبل، والجبل جماد وموسى أفضل من الجبل، ولكن موسى عليه السلام في الدنيا لا يمكن أن يقوى على رؤية الله تبارك وتعالى، فالجبل أشد منه قوة. فلما تجلى الله تبارك وتعالى له جعله دكا ولم يثبت الجبل مع قوته. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن، والسنة كما نعرف أنها مبينة وموضحة ومفسرة للقرآن، فالسنة أثبتت الرؤية مع أن القرآن أثبت الرؤية. القرآن كما في قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذه الآية عقد لها البخاري بابا في كتاب التوحيد، وقال باب قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأورد تحت هذا الباب 11 رواية منها هذه الروايات التي ذكرها المؤلف. وقلت لكم أن ابن حجر رحمه الله ذكر على أن الدارقطني ذكر أن عنده 17 رواية كلها صحيحة، ثم قال وقد تتبع ابن القيم الروايات في الرؤية فأثبت 30 رواية. وجمهور أهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات الرؤية، أي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة حينما يدخلون الجنة، فالأحاديث متواترة وصريحة، حيث أن هذه الألفاظ التي سمعنا منها أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، وهذا سؤال محدد يسألون عن شيء معين هل نرى ربنا، فأجابهم بما سمعنا حيث قال لهم نعم، ثم ضرب لهم المثل ليس تشبيها لله تبارك وتعالى بالقمر والشمس، وإنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية، حيث قال لهم هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، ليلة البدر كما تعرفون ليلة 15 فالقمر واضح، هل الناس كلهم لو اجتمعوا ينظرون إليه هل يحجب أحدهم أحد يحجب بعضهم بعضا عن رؤية القمر، كلنا نرى. وهو يقول أنكم سترون ربكم مثل هذه الرؤية، فهو لا يشبه المرئي بالمرئي وإنما يشبه الرؤية بالرؤية، يقول أنكم ترون ربكم كما ترون القمر وكما ترون الشمس. الآية الكريمة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة دليل على ذلك، فناظرة اللي هي بالضاد كما بين العلماء المقصود به يعني مسرورة، يعني إذا كان النظر بالضاد فهو من السرور والاستبشار، وإذا كان بالضاء المعروف فهو من النظر، من النظر إلى الله تبارك وتعالى. وبين العلماء على أن النظر في اللغة يعني في لغة العرب إما أن يكون للتفكر والاعتبار كما في قوله تعالى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإما أن يكون النظر للانتظار ما ينظرون إلا صيحة واحدة، وهذه الآية ليست لا من ذاك ولا من هذا، لأن التفكر والاعتبار للاستدلال على أن الله تبارك وتعالى إذا كان هو الخالق فينبغي أن يكون هو المعبود وحده. والله يقول للمشركين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف وضعت وإلى السماء كيف رفعت، فهو توجيه لهم أن ينظروا ويتفكروا في هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى للاستدلال بها على وحدانيته. والله قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. والقيامة يوم القيامة ما في محل للاستدلال، كل شيء انتهى، ما فيه إلا جزاء، إما جنة وإما نار. وكذلك في الانتظار، والانتظار فيه تنغيص، وهذه الآية هل ينظرون إلا صيحة واحدة معناه ينتظرون البلاء، ينتظرون الهلاك، وهذه الآية فيها البشارة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم أضاف العلماء إلى ذلك وبينوا على أن النظر إذا عدي بإلى وأضيف إلى الوجه فلا ينطبق إلا على العينين اللتين في الوجه، ومعنى ذلك أنه الرؤية بالبصر. هنا هذه الآية دليل واضح من القرآن على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، بدليل الآية الأخرى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالكفار يحجبون عن الله تبارك وتعالى، والمؤمنون ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى. هذه الأحاديث كلها مع القرآن واضحة وصريحة في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. من الذي أنكر الرؤيا؟ ذكرنا لكم على الذين أنكروها الجهمية والزيدية والرافضة والشيعة جميعا والمعتزلة، وكذلك من يقول بقولهم في العقائد مثل الإباضية، فهؤلاء جميعا ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. ما هي حجتهم لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة من كتاب الله؟ ليس عندهم حجة مطلقا لا من كتاب ولا من سنة. ولهذا قال ابن جرير رحمه الله، وكما نعلم على أنه توفي في 310 يعني في تلك القرون الأولى، في ذاك الوقت يقول أن هؤلاء جميعا ليس عندهم رواية لا صحيحة ولا ضعيفة في نفي الرؤية للمؤمنين ربهم يوم القيامة، يعني ليس عندهم رواية لا صحيحة ولا ضعيفة مطلقا، وإنما عندهم العقل، فعقولهم دلتهم وقالوا قولهم بأن المرء لا يكون إلا في جهة، وإذا كان المرء في جهة فهذا مستحيل في حق الله تبارك وتعالى، وهذه مشكلة على أخرى، النفي مخالف للنصوص، وكذلك نفي الجهة وهي العلو مخالفة للنصوص. الله تبارك وتعالى قال يخافون ربهم من فوقهم، والأحاديث الكثيرة الدالة مع الآيات على أن الله تبارك وتعالى فوق المخلوقات جميعا، وحديث الإسراء والمعراج من أوضح الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، فجبريل حينما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، وكما سبقنا الحديث عن ذلك أن الإسراء ثبت بالقرآن والمعراج ثبت بالأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وفي جميع الأمهات. لأن بعض الإخوة سألني ولا أدري هل هو موجود وإنما كان من الزوار بعد أن انتهى الدرس، فقال إن عندهم من يقول على أن عيسى عليه السلام لم يرفع، وسبق الحديث عن هذا وبين ما هي الشبهة الموجودة عند المانعين من رفعه والذين يدعون أنه مات. قلنا دعوة هؤلاء لا قيمة لها، لأن الله تبارك وتعالى حينما تحدث عن اليهود الذين ادعوا أنهم قتلوا عيسى وصلبوه، وصدقهم النصارى أيضا في هذه الدعوة وآمنوا بذلك، الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ثم أخبر على الذين اختلفوا فيه ليس عندهم علم وإنما عندهم الظن، ثم قال بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، ثم قالوا إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وقلت لكم أن ابن كثير رحمه الله أورد جميع الروايات الواردة في موضوع عيسى أي في نزوله وحكمه بالشريعة الإسلامية في آخر الدنيا، يعني وهو علم من أعلام يوم القيامة، يعني هو من علامات الساعة نزوله عليه السلام، فهو ينزل ويقضي بالشريعة الإسلامية وينزل تابعا لأمة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينزل بشريعة مستقلة. أولئك صارت عندهم الشبهة على أنه إذا نزل وهو نبي معنى أنه ينزل بنبوة، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر حينما ذكر ذلك وقال إنه لا نبي بعدي، وهو الذي أخبر أن عيسى سينزل وأنه سيكسر الصليب وأنه سيمنع الجزية وأنه سيقتل الخنزير، وهو الذي يقتل المسيح الدجال كما سبق لنا الحديث عن ذلك، فهو ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السائل يقول أن فيه من يقول بأنه لم يرفع لأن القرآن لم يدل على الرفع، فالقرآن كما سمعنا دلت هذه الآية على الرفع، ولكن الأحاديث الصحيحة الصريحة دلت على نزوله وهي في صحيح البخاري ومسلم، فالإسراء رفع عيسى عليه السلام ثابت بالقرآن ونزوله ثابت بالسنة، وعلى المسلم أن يسلم لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك مجال للعقل بحيث ندخله في النصوص الشرعية ونحكم عقولنا فيها وعقولنا قاصرة، وهذا شيء معروف بأن العقل لا يدرك شيئا بل لم يدرك حتى نفسه بين جنبيه، يعني روحه التي بين جنبيه ما يدري ما هي، فليس له أن يتدخل في الأمور الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومناط الإيمان هو الإيمان بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، أي ما عليك إلا أن تؤمن بما صح، فما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فعليك أن تؤمن به ولا تدخل عقلك فيه، وإنما عليك أن ترضى وتسلم. إن أدرك العقل ذلك فهذا شيء طيب، وإن لم يدرك العقل فعليك أن تسلم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع المسيح ثابت ونزوله ثابت، وهو ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعته. الرؤية هذه كما قلنا لماذا أنكر هؤلاء؟ قالوا بقضية الجهة، فقالوا إذا أثبتنا أن الله يرى فالمرء لا يكون إلا في جهة، والجهة لا تكون إلا لذات الأجسام، فيكون هناك تحيز، ومعنى هذا أنه يكون تشبيه لله تبارك وتعالى بخلقه، وهذا التشبيه كفر، والقاعدة هذه وهو أن التشبيه كفر صحيح، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن ليس من أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له مشبها، كما قال الإمام أحمد وأبو نعيم وجميع أهل السنة والجماعة، كلهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فمما أثبته الله لنفسه العلو، الله يقول يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وتقول زينب يعني تفتخر على نساء الرسول عليه الصلاة والسلام، زوجكن أولياؤكن وزوجني الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، أحاديث كثيرة موجودة في الصحيحين مع الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى كلها تدل على أن الله في العلو، والله تبارك وتعالى مستوٍ على عرشه بائن من خلقه كما تحدث العلماء في ذلك وكما نص عليه القرآن. إذن قولهم على أنهم يردون هذه النصوص لذلك الكلام الذي اخترعوه من عند أنفسهم هذا أمر مردود عليهم، أي أنهم يردون هذه النصوص لتلك الشبهة التي أقاموها وهو أن الله تبارك وتعالى ليس في العلو، فهذه طامة حيث أنهم خالفوا هذه النصوص ونفوا عن الله تبارك وتعالى العلو، وكل عاقل يفهم على أنه لا يوجد إلا خالق ومخلوق، يعني ما سوى الله مخلوق، العالمين جميعا السماوات والأرض والمخلوقات كلها مخلوقة، والله تبارك وتعالى هو الخالق، والخالق لا بد أن يكون منفصلا عن المخلوق، وإلا يأتي القول بالحلول، لأن إذا قلنا الله في كل مكان كما يقول المعتزلة ومن يقول بقولهم معنى هذا حلول، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك أن يكون حل بخلقه، إذن لا بد أن يكون الخالق منفصل عن المخلوق، وأي جهة أشرف هي جهة العلو، إذن الله تبارك وتعالى فوق المخلوقات جميعا، فالله تبارك وتعالى فوق المخلوقات جميعا. فالذين ينفون العلو قصدهم أن ينفوا صفة الاستواء، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه في 7 آيات في كتاب الله: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. هذه الآيات 7 لم يأتي فيها في آية واحدة الرحمن على العرش استولى كما يؤول هؤلاء المؤولة. والله تبارك وتعالى لا يخاطب خلقه إلا بما يفهمون، ولا تقوم الحجة على الناس إلا بما يفهمون. والله خاطب الأمة بلسانها باللغة العربية، فحينما خاطبهم الله تبارك وتعالى بذلك في جميع الصفات لم يحدث من صحابي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة واحدة في باب الأسماء والصفات، وما ذلك إلا لوضوحها، لأنها لو لم تكن واضحة وبينة وكان عندهم إشكال كان يستفسرون. ولهذا ورد في القرآن عدد من الأسئلة: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض. هذه الأسئلة، يسألونك عن الخمر، لما كان عندهم اشتباه في هذه المسائل سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول ما عنده جواب إلا الذي يأتيه من الله. يسألونك عن الأهلة، الجواب من الله: قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن المحيض، يقول: اعتزل النساء في المحيض. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالصحابة لما أشكلت عليهم بعض الأشياء سألوا عنها، وجاء الجواب في كتاب الله عن تلك الأمور التي أشكلت عليهم، ولم يرد سؤال واحد من الصحابة عن صفة من صفات الله أو عن اسم من أسماء الله. ودليل ذلك أنها واضحة عندهم، لأنها لو كانت مشكلة لسألوا. حينما جاء ذاك السائل المبتدع والإمام مالك في حلقة يدرس الناس في هذا المسجد، وقال بسؤاله المعروف: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا أول سؤال بدعي سمعه الإمام مالك رحمه الله، فأصابته الرحباء، يعني اندهش من هذا السؤال حتى استجمع قواه، لأن هذا السؤال من سائل لم يعظم الله ولم يعطي الله ولم يقدره حق قدره، وإلا كيف يسأل هذا السؤال؟ بعد أن استجمع قواه أجابه وقال له: الاستواء معلوم، يعني معناه من لغة العرب معلوم، فالعرب يعلمون معنى الاستواء، يعلمون معنى البصر، يعني معنى الرؤية، معنى السمع، معنى القدرة، معنى الإرادة. فأنت إذا سمعت إنسان يذكر عن إنسان أنه قوي أو أنه يسمع أو أنه يبصر تفهم المعنى. فهذه الآية وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، الله أخبر عن نفسه أنه القوي وأنه القادر وأنه السميع وأنه البصير، المؤمنون جميعا يفهمون معنى هذا، ولهذا لم يسألوا عنها. وإلا لو كانوا لا يفهمون معنى السمع كان قالوا: ما معنى السمع؟ كان سألوا الرسول. البصر، ما معنى البصر؟ ولهذا آمنوا بها واستفادوا منها، لأن المؤمن إذا كان يعلم ويؤمن أن الله يسمعه ويراه فهو لا يرتكب الأمور التي يحاسبه الله تبارك وتعالى عليها، يعني يعلم عن أنه لو اختفى في مكان وأغلق على نفسه وعمل المعصية يعلم أن الله يسمعه ويراه. ولهذا استفاد المسلمون من الإيمان بالأسماء والصفات. الأسماء والصفات هذه فيها فائدة عظيمة للمؤمنين حينما يؤمنون بها، لأنهم حينما يؤمنون بها لا يعتدون على الآخرين. إذا كان الإنسان قوي وعنده قدرة وعنده بطش يعلم أن فيه من هو أقدر منه، إذا أنت قادر فالله أقدر منك. كذلك إذا كان يعلم على أن الله يسمعه ويراه لا يرتكب المعصية وهو في غيبة عن أعين الناس، لأنه يعلم أن الله يسمعه ويراه، وهكذا. إذن الإمام مالك قال له: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، يعني كيفية الاستواء مجهولة، لأننا نجهل ذات الله تبارك وتعالى. نحن نؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، وكل مؤمن يؤمن بوجود الله، ولكن لا نعرف ذلك الوجود، لا نعرف كيفية لذات الله تبارك وتعالى، فكذلك لا نعرف الكيفية لصفاته. إذن هو استوى كما شاء، وهو أخبرنا الرحمن على العرش استوى، فنحن نؤمن بالاستواء لأننا نعلم معناه ولا نسأل عن الكيفية. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. أي سائل يسأل كيف الله يبصر، كيف استوى إلى آخر ما جاء، أي سائل يسأل هذا السؤال فهذا السؤال بدعة، لا يجوز للإنسان أن يسأل مثل هذا السؤال. ثم الإمام مالك رحمه الله كانت عنده سلطة في تلك الفترة، كانت القوة للسنة ولأهل السنة وليس لأهل البدع مجال إلا أنهم ينخرون في الناس بهذه الأفكار، ثم أمر بإخراجهم للحلقة. يعني قال هذا القول: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر بإخراجه من تلك الحلقة، لأن هذا الرجل فيه مرض، والإبل الصحاح إذا كان بينها بعير أجرب قد تنتقل هذه العدوى من الصحيح من المريض إلى الصحيح، فأمر بإخراجه من تلك الحلقة. إذن المسلمون أهل السنة والجماعة يؤمنون بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي اسم أو في أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين يمنعون الرؤية بهذه الحجة، هذه الحجة داحضة لا قيمة لها، لأن النصوص تخالفها من الكتاب والسنة، وهو قولهم بنفي الفوقية، أي بنفي الجهة، والجهة التي يثبتها للسنة والجماعة هي جهة العلو، أي أن الله فوق مخلوقاته جميعا. فيه بعض الجماعة أو بعض الفرق يثبتون الرؤية، يثبتون الرؤية، وقصدهم الرد على المعتزلة، لأن بينهم وبين المعتزلة خلاف، فهم يدعون على أنهم يخالفون المعتزلة. هذه الطائفة هم الأشعرية، وذكرنا لكم على أنهم يثبتون سبع صفات فقط، والسبع صفات لم يثبتوها لأنها جاءت في القرآن وفي السنة، وإنما أثبتوها لأن العقل لا يحيلها، فهم منهجهم منهج عقلي. لما جاءوا للرؤية ماذا يصنعون؟ هم يريدون أن يردوا على المعتزلة وأمامهم هذه النصوص. قالوا: إن الله يرى لا في جهة، إن الله يرى لا في جهة، يعني يثبتون الرؤية وينفون الجهة. إذن كيف يرى لا في جهة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الناس يرون ربهم من فوقهم، وأعطاهم التمثيل لا للتشبيه، وإنما أعطاهم على أن الرؤية تكون بهذا الشكل. فإذا قلنا يرى لا في جهة، أين الله حتى نراه؟ يعني الجهة معروف أن الجهات هي هذه الجهات الست: إما فوق وإما تحت وإما يمين وإما يسار وإما أمام وإما خلف، ما في غير هذه الجهات، هذه الجهات الموجودة. هم عندهم، وقد رد عليهم الذهبي في كتابه العلو، قال أن هذه الفكرة التي جاءت وهي فكرة يعني مولدة من فكرتين: من النفي عند الجهمية وأتباعهم، أي نفي العلو، وعند المثبتة وهم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يثبتون العلو لله تبارك وتعالى، والجهمية ومن قال بقولهم ينفون العلو. طيب ماذا بقي؟ الذين ينفون كلامهم باطل ولكنه معقول، يعني يقولون ما في شيء، ما في علو، كلامهم باطل مخالف للنصوص بالكتاب والسنة، لكن يعقل لأنه قالوا ما في شيء. أهل السنة يثبتون بالأدلة الصريحة. جاءت طائفة فقالت، يعني أرادت أن تتوسط بين الأمرين، فقالت: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أمام ولا خلف، ولا يمين ولا يسار. إذن أين الذات التي تنفى عنها هذه الجهات جميعا؟ فهي معدومة. يقول: الله لا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا يسار، ولا خلف ولا أمام، لا متصل ولا منفصل. هذا الكلام يقول الذهبي قاله هؤلاء، وهو مولد عن الكلام السابق، وهو يقول كلام لا يعقل، يعني كلام غير معقول، ما حد يذوقه ولا حد يعقله. كيف تثبت ذات موجودة وتنفي عنها هذه الجهات جميعا؟ هذه الذات التي تثبتها لا بد أن تكون في جهة. ما هي الجهة؟ أشرف جهة لله تبارك وتعالى هي جهة العلو، وهو ما أثبته أهل السنة والجماعة بما سمعنا من الآيات. اقرأ كتاب الله تجد آيات كثيرة جدا تدل على علو الله تبارك وتعالى. اقرأ السنة الصحيحة الثابتة تجد أحاديث كثيرة تثبت علو الله تبارك وتعالى على خلقه. إذن هؤلاء أثبتوا الرؤية، ولكن جاءوا بما يناقضها، حيث يقولون: إن الله يرى لا في جهة. وهذا الكلام غير معقول وغير مقبول، لأنه مخالف لهذه النصوص الثابتة عن الله تبارك وتعالى في كتابه، وهي إثبات العلو له سبحانه وتعالى، والثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة من أجل النعم، وهي أعظم نعمة ينعم الله بها تبارك وتعالى على عباده بعد دخولهم الجنة، ولا يرونه إلا إذا دخلوا الجنة، المؤمنون ينعمون، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن أجل نعمة وأكبر نعمة عليهم حينما يتجلى الله تبارك وتعالى لهم وهم في عرصات الجنة، وحينما يطلب منهم هو يوم المزيد، حينما يقال لهم بعدما يكونوا في الجنة وهذه النعمة الموجودة عندهم هل أزيدكم؟ قالوا ماذا نريد، يعني كل شيء موجود، فالله تبارك وتعالى يتجلى لهم، فلم تكن هناك نعمة أكبر عندهم من نعمة رؤيتهم لله تبارك وتعالى وهم في الجنة. هذه النعمة يحرم منها من منعها، يعني يحرم منها من لم يؤمن بها. من آمن بها وعمل بمقتضاها، أي أطاع الله تبارك وتعالى في جميع ما أمر وانتهى عن جميع ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، حتى يكون مؤمنا خالصا بإيمانه متجها إلى ربه في جميع أعماله، في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي جميع ما يطلب منه، أي جميع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال الخير التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يقوم بها، حتى يكون مؤمنا حقا، وحتى ينال هذه الرؤية في عرصات الجنة. وهذه الأحاديث الكثيرة التي سمعتم كلها تثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى، فعلينا أن نؤمن بها حتى نستفيد منها، وهو أن نرى ربنا يوم القيامة حينما ندخل الجنة. ودخول الجنة يحتاج من الإنسان أن يعمل، ولهذا حينما احتج المرجية بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا شك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن لا إله إلا الله لها شروط، فلا بد من إتمام الشروط، يعني يتجنب ما يناقضها ويعمل بمقتضاها، وإلا لو كانت الكلمة وحدها بدون عمل لما أفادت. ولهذا قال أحد العلماء حينما قيل له هذا، قال لا إله إلا الله لها سنون، لها مفتاح، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن المفتاح له سنون، فالمفتاح إذا كان السنون كلها ذاهبة منه وتأتي به هكذا أملس لا شيء فيه، حينما تدخله في الفتحة فتحة القفل ما يمكن أن يفتح، والسنون هذا هو العمل. يعني لا إله إلا الله لا بد منها، ورسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويأتوا الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، هذه الأركان الأساسية لا بد منها، وكذلك أعمال البر. فيجب على المسلم أن يحرص على الأعمال ويكثر منها، أي أعمال الصالحة، ويتجنب الأعمال التي قد تحول بينه وبين رؤية الله تبارك وتعالى، أي أنه لا يستحق الرؤية إلا من دخل الجنة. والمؤمنون جميعا يدخلون الجنة، فالمؤمنون جميعا وعدهم الله تبارك وتعالى بدخول الجنة، لكن هناك معاصي قد يرتكبها الإنسان، هو مؤمن لكن يرتكب هذه المعاصي، فهذه المعاصي تنقص عليه الدخول إلى الجنة، لا بد أن يمحص إن لم يعفو الله عنه. وأكبر شيء عند المسلم هي الكبائر، يعني عليه أن يتجنبها، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن الشرك بأنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقوله لمن يشاء من ارتكب معصية من المعاصي وتحت مشيئة الله، فقد يعاقبه على هذه المعصية بقدر ذنبه وقد يعفو عنه من أول وهلة، لكن كما سبق الحديث ليس لنا قدرة على تلك النار ولا للحظة واحدة. وتأتي به هكذا أملس لا شيء فيه، حينما تدخله في الفتحة فتحة القفل ما يمكن أن يفتح، والسنون هذا هو العمل. يعني لا إله إلا الله لا بد منها، ورسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويأتوا الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، هذه الأركان الأساسية لا بد منها، وكذلك أعمال البر. فيجب على المسلم أن يحرص على الأعمال ويكثر منها، أي أعمال الصالحة، ويتجنب الأعمال التي قد تحول بينه وبين رؤية الله تبارك وتعالى، أي أنه لا يستحق الرؤية إلا من دخل الجنة. والمؤمنون جميعا يدخلون الجنة، فالمؤمنون جميعا وعدهم الله تبارك وتعالى بدخول الجنة، لكن هناك معاصي، يعني من تلك النار يوم القيامة، ويضم هذا الجزء إلى تلك الأجزاء فتصبح 70 جزءا، فإذا كان حرارة النار يوم القيامة 70 جزءا من هذه الحرارة، فكيف الإنسان يطيقها؟ إذن عليه أن يبتعد عن الأسباب التي تؤدي به إلى دخول النار. فعلى المسلم أن يتجنب المعاصي جميعا. وليس هذا معناه كما قلنا على أن مرتكب المعصية مآله إلى الجنة، ليس كما يقول الخوارج وأشباههم وأتباعهم أنكم فتحتم بابا للعصاة تقول لهم الجنة أمامكم، ارتكبوا الزنا أو ارتكبوا الفواحش وأنتم تدخلون الجنة. والجواب ليس كذلك، هل السنة والجماعة ما قالوا هذا، إنما ردوا على هؤلاء لأنهم يكفرون من ارتكب تلك المعصية. والكفر هذا حكم لله ولرسوله، لا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما. فهم عندهم إذا ارتكب الإنسان المعصية، إما شرب خمرا وإما زنى وإما سرق أو ارتكب أي كبيرة من الكبائر، يقولون كفر. وهذا الكلام مخالف للنصوص الشرعية، مخالف لهذه الآية التي سمعنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكلكم سمعتم الحديث الرجل الذي قتل 99 نفس وكانت له توبة، لأن من ارتكب تلك المعاصي له توبة. ولكن لو مات غير تائب وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. فعلى المسلم أن يعمل قدر استطاعته أن يتجنب المعاصي التي سيعاقب عليها، لأنه لا قدرة له أن يدخل النار ولو للحظة واحدة. فعلى المسلم أن يتجنب جميع المعاصي التي تؤدي به إلى سخط الله وإلى عذابه يوم القيامة، لأنه لا يقوى على ذلك. وذكرنا لكم على أن كل الأعمال التي يرتكبها الإنسان هو محاسب عليها، يعني كل شيء يلفظ به الإنسان مسجل عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكلامنا الذي يصدر منا هذا مسجل علينا، ولهذا على المسلم أن لا يتكلم إلا بالكلام الطيب. حينما ينشر ذلك الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والله يقول وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكلما يحدث كلما يسجل في هذا الكتاب هو من إملائنا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه إلا من ذكر الله، على المسلم أن يحفظ لسانه من الأمور التي تضر به إلا أن يقول خيرا أو يتكلم عن الخير. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الإنسان يعني كل كلامه طيب، إذا كان الكلام منه طيب السكوت أفضل من الكلام في غير محله، فإما أن تتكلم بالكلمة الطيبة وإما أن تسكت. وحينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الناس يعاقبون بذلك، قال معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فالكلام الذي يحدث منا حصاد يحصد، إن كان طيبا فالكلمة الطيبة ترفع صاحبها درجات في الجنة، وإن كانت سيئة فتهوي به في النار 70 خريفا. فعلى المسلم أن لا يقول إلا خيرا. ننتقل للباب الثاني بعد هذا، وهو له صلة بالباب الأول والحديث الوارد فيه أيضا في صحيح البخاري. تفضل اقرأ. قال المصنف عليه رحمة الله: باب في رؤية الرب عيانا. وقال حدثنا بشار بن الحسين التستوري قال حدثنا خالف بن هشام البزار قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. هذا الحديث في صحيح البخاري، وهو من الرواية السابقة التي أوردها المؤلف، وفيه هذه الزيادة وهو أنكم ترون ربكم عيانا، وهذه الرواية صحيحة وردت في صحيح البخاري، وإن قيل فيها على أنها قد تكون منكرة مع أن رويها أبو شهاب ثقة. نعم تفضل. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما ذكر من رؤية نبينا ربه تبارك وتعالى في منامه. وقال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال: هي الرؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم، هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا المقدمي قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن سماك عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت رؤيا الأنبياء وحيا. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن مصعب بن سعد عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى في نومه وفي يقظته فهو حق. هذا الحديث الذي سبقه سبق لنا الحديث عنه، أي حديث ابن عباس رضي الله عنه، حينما جاءت الرواية عنه مطلقة أن محمد رأى ربه، وجاءت الرواية الأخرى مقيدة بالفؤاد رآه بفؤاده. وقلنا أن الرؤيا الواردة في تلك الأحاديث في ليلة الإسراء والمعراج اختلف الصحابة في فهمها، هل هي رؤيا عين أي رؤيا بصرية أو رؤيا قلبية. وحينما قال مسروق لعائشة رضي الله عنها وهو عندها حينما حدثت وقالت من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية، ومن حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فقالها أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إنه جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها إلا مرتين، المرة الأولى حينما تأخر الوحي وقال المشركون إن ربه قلاه، قلا بمعنى تركه، أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ما ودعك ربك وما قلى، ثم نزل جبريل فرآه في السماء قد سد الأفق، أي رآه على صورته التي خلقه الله عليها. المرة الثانية رآه ليلة الإسراء والمعراج على صورته التي خلقه الله عليها، فعائشة رضي الله عنها هي التي قالت إنها أول الناس سأل رسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية، وفسرها بأن تلك الرؤية لجبريل عليه السلام رآه على صورته التي خلقه الله عليها. هذا في الرؤية البصرية. الخلاف الذي حدث بين رواية ابن عباس والرواية الأخرى سبق الحديث عنها أيضا كما قلت، فابن عباس أطلق الرؤية وفي رواية قيدها، فجمع العلماء بين الرواية المطلقة والمقيدة أن المقصود بالرؤية هي الرؤية بالفؤاد وليس في الرؤية البصرية، وأجمع أهل السنة والجماعة على أنه لم ير الله تبارك وتعالى أحد في هذه الدنيا ببصره، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره. موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج لم يره ببصره، ولهذا قال عبد الله بن شقيق كما سبق الحديث أيضا هو في صحيح مسلم قال لأبي ذر لو لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، قال عن أي شيء تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأى ربه؟ قال فإني قد سألته. يعني هذا السؤال الذي خطر في بالك الآن أنا قد خطر في بالي، فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام وقلت له هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، نور أن أراه، أي حال بينه وبين رؤيته النور، أي حجبه النور. فالمجمعون فالصحابة جميعا اتفقوا بعد ذلك الخلاف الذي حدث في هذه الرواية على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعيني بصره، وكذلك الذين جاءوا من بعدهم أجمعوا على ذلك، فلا خلاف بين الصحابة في هذه المسألة. وقد قلت لكم أن بعض الدعاة يقولون أنه يجوز الخلاف في العقيدة، وقلنا ما هو الدليل على الخلاف في العقيدة؟ لأنه بالإجماع على أن الأصول متفق عليها بين الأئمة جميعا، فلم نجد كلاما في العقيدة للإمام أحمد أو للشافعي أو لأبي حنيفة أو لمالك يخالف الإمام الآخر، فكلهم مجمعون في باب العقيدة على منهج واحد ولم يختلفوا في ذلك. فأورد لهم بعض الناس هذه القضية وهي قضية الرؤية، قال الصحابة اختلفوا إذا يجوز الخلاف. الخلاف اختلفوا في فهم، وهذا الفهم حل في نفس الوقت، يعني حينما قال ابن عباس إن محمد رأى ربه وذكر هذا الكلام عن بعض الصحابة وصار الحديث عند عائشة رضي الله عنها قالت ذلك القول أنا أول الناس سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية، فقال إنه جبريل. ثم الصحابة اتفقوا بعد ذلك على أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني بصره، وهذا ليس نقصا في حقه، هذا ليس نقصا في حقه، بل أسرى به وعري به إلى السماوات العلى ووصل إلى مقام ما وصله أحد من خلقه، والله تبارك وتعالى شرفه وخاطبه بالعبودية في أعظم المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فالله تبارك وتعالى أكرم نبيه وعظمه ورفع قدره حتى في الأذان، كلكم تسمعون المؤذن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالله رفع ذكره على المنابر على المآذن في اليوم 5 مرات، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي بمتابعته والإكثار من الصلاة والسلام عليه، فعلينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فعلى المسلم أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يحبه صحيحا فعليه أن يتابعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي متابعته في جميع ما أمر، والانتهاء عن جميع ما نهى عنه. وذكرنا لكم الأحاديث الواردة في الصحيحين، حديث أنس حينما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، يعني إيمانك لا يكون. فقال: أنت والله أحب إلي الآن من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك، فلا يكمل إيمان المؤمن حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم كان الرسول أحب إليهم من أنفسهم، فدوه بأنفسهم وبأموالهم. فالمحبة هي المتابعة، المحبة هي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله، في جميع أقواله، في جميع أفعاله. فما أمر به عليك أن تتبعه، وما نهاك عنه عليك أن تنتهي. إذا عملت ذلك فتلك هي المحبة الصادقة. أما إذا كنت تخالفه فيما أمر وترتكب ما نهاك عنه وتدعي أنك تحبه، فهذه المحبة أو هذه الدعوة ما عليها بينة، لأن كل دعوة لا بد لها من بينة، وإذا لا تقبل عند الحاكم لا بد من بينات. فدليل محبتك تثبته بعملك، أي بمتابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أمرك بأوامر فعليك أن تطيعه في تلك الأوامر، نهاك عن نواهي فعليك أن تنتهي عن تلك النواهي. إذا عملت ذلك فهذه المحبة الصادقة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالدين كمل، لأن الله قال لنبيه: اليوم أكملت لكم دينكم في عرفات، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل دين لم يكن في ذلك اليوم دينا لا يكون بعد ذلك دين. فالدين كامل، والرسول بلغ البلاغ المبين، فكل شيء بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام علينا أن نعمل به. ذكرت لكم أن في أعمال الفضائل غير الواجبات غير الأركان الثابتة، إذا رجعنا إلى الصلوات فنجد الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الليل مثنى مثنى، قال: صلوا كما رأيتم من يصلي، ثم قام الليل حتى تورمت قدمه. إذن عليك أن تصلي ما استطعت. ثم قال: إذا خاف أحدكم أن يدركه الفجر فليوتر بواحدة. إذن صلي ما شئت، وهذه من أعمال الخير. كذلك في الصوم، أمر بالصيام أو فعل صيام الاثنين والخميس، وصام 3 أيام من كل شهر، وكان كما قال الصحابة: إذا رأيت أن ترى الرسول فلا تراه إلا صائما، وإذا أردت أن تراه أيضا فلا تراه إلا مفطرا. بمعنى أنه في الشهر يصوم منه في أوله وفي وسطه وفي آخره. فعلى المسلم أن يكثر من الصوم. الصدقات، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يبقي عنده من المال إلا ما يكفي أهله، وكل الأموال التي تأتي يوزعها، فعليك أن تتصدق. وأمر بالصدقة وحتى عليها، والصدقة أبوابها كثيرة: الصدقة على الفقراء والمساكين، بناء المساجد المستشفيات، الأعمال التي تفيد المسلمين. إذن عليك أن تتصدق ما دام هذا الباب مشروع. فأنا أقول وأكرر على أن المسلم إذا أراد أن يعمل أعمال خير فأبوابها كثيرة مشروعة، فلماذا يتركون المشروعة ويذهبون إلى الأمور الممنوعة؟ ما دمت تريد تتصدق، ما دمت تريد أن تعمل، تصوم، تصلي، تتصدق، تجاهد في سبيل الله، تعمل أعمال الخير، أعمال الطاعة، يا أخي بابها مفتوح، أعمل ما تشاء، لكن تعمل بما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فباب الصدقة مفتوح وهو مشروع، وباب الصوم مفتوح وهو مشروع. إذن كل هذه الأمور التي يريد أن يعملها المسلم فعليه أن يتبع ما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فلماذا تترك هذه الأشياء المشروعة وتذهب إلى شيء ممنوع تحدثه من عند نفسك. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل عمل يعمله الإنسان يريد عليه الثواب لا يمكن أن يكون مقبولا ما لم يكن في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو سنة الخلفاء الراشدين. فإذا وجدنا شيئا في كتاب الله أو في سنة رسوله أو في سنة الخلفاء الراشدين فعلينا أن نعمله، وإذا لم نجد شيئا فلا نبتدع من عند أنفسنا، لأن الدين في غنى، ليس الدين ناقص يحتاج إلى من يكمله، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل بجميع فروعه، عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وكل شيء. إذن اذهب إلى الشيء المشروع فاعمل به وأكثر منه قدر ما استطعت وتجنب الأشياء الممنوعة. قال المصنف عليه رحمة الله باب. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا سيماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجلى لي في أحسن صورة فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، قال قلت ربي لا أعلم به، قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو وضعها بين ثديي حتى وجدت بردها بين كتفي، فما سألني عن شيء إلا علمته. وقال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن ليث عن ابن سابت عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تراءى لي ربي في أحسن الصورة، ثم ذكر الحديث. وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم وصدق قال حدثنا ابن جابر قال مر بنا خالد بن اللجلاج فدعاه مكحول فقال له يا أبا إبراهيم حدثنا حديث عبد الرحمن بن عائش رضي الله تعالى عنه قال سمعت عبد الرحمن بن عائش رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن الصورة. وقال حدثنا يحيى بن عثمان بن كثير قال حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثنا أبي عن مكحول وابن أبي زكريا عن ابن عائش رضي الله تعالى عنه عن ابن عائش الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني ربي الليلة في أحسن صورة. وقال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي كلاب عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. وقال حدثنا عبيد بن فضالة قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي يحيى عن أبي يزيد عن أبي سالم الأسود عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي أتاني الليلة في أحسن صورة. وفي هذه الأخبار ووضع يده بين كتفي. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا نعيم بن حماد ويحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال حدثه أن مروان بن عثمان حدثه أن عمارة بن عامر عن أمي حدثه عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، وذكر كلامه في المنام. تكلمنا عن الرؤية البصرية وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه رؤية بصرية وإنما رآه في المنام، فهذه الأحاديث التي وردت على المسلم أن يؤمن بها كما جاءت. وهذا الحديث ألف فيه ابن رجب كتابا مستقلا فيما يختصم الملأ الأعلى، فيرجع طلاب العلم لهذا الحديث المشروع في رسالة مستقلة مشروحة من ابن رجب لهذا الحديث. فالرؤية هذه منامية كما جاء في هذا الحديث آخر الأحاديث رأيت ربي في المنام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الدنيا ليلة الإسراء والمعراج ولا في غير تلك الليلة ببصره، وإنما رآه في المنام، فالرؤية منامية. ونحن نؤمن بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول أخبر بذلك فعلينا أن نؤمن بما أخبر به. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، لا يعترضون على ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما يؤمنون بما أخبر،